بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة من جامع المسائل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عليه رحمة الله تعالى. فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة. نعم. مسألة فيما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة كدق المنبر بالسيف في أول درجة وثانية وثالثة، وقول المؤذنين عند ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أبي بكر وعمر ضجيعيه، وفي الثانية: وعلى عثمان وعلي صهريه، وفي الثالثة: وعلى آل محمد وعلى الحمزة والعباس عميه. فإذا رقي على المنبر أقبل على الناس وسلم عليهم ورفع يده، فإذا شرع في الخطبة وأتى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع المؤذنون أصواتهم بالصلاة عليه، فإذا فرغ الخطيب قام بعض المؤذنين ومجد الخطيب وأثنى عليه. هذه من العجيب والله، بدعة. نعم. الجواب: البدع التي يفعلها الخطباء في الجمعة متعددة، قد ذكروا منها نحو 20 بدعة، منها ما ذكر من الدق بالسيف ورفع المؤذن صوته بالدعاء للخطيب أو بالصلاة والترضي. وأما تسليم الإمام عليهم إذا استقبلهم بعد الاستدبار فهو مستحب عند الشافعي وأحمد وغيرهما، وقد جاء ذلك مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم السلام الشرعي. واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطيب أن ينصت ولا يجهر بشيء. واتفق الأئمة على أن المشروع لمن سمع الخطيب أن ينصت ولا يجهر بشيء. أن ينصت. ينصت، نعم، ولا يجهر. ولا يجهر بشيء. ما يروح يقول عليكم السلام، يرد السلام سرا. نعم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالإنصات لاغيا فكيف غيره؟ وسواء في ذلك المؤذن وغيره، لا يجهر أحدهم عند تكلم الخطيب بشيء، لا بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك. لكن هل يسكت عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يصلي عليه سرا في نفسه؟ هذا هو الصحيح. نعم. هذا فيه نزاع بين العلماء، فأما رفع الصوت بذلك أو غيره فمنهي عنه باتفاق العلماء، وجمهورهم على أن ذلك محرم، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في أشهر الروايتين عنه. وقد تبين أن هذه الأفعال مذمومة إلا سلام الخطيب على المأمومين، والله أعلم. الحمد لله، وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد. قاعدة في أفعال الحج. ما شاء الله. نعم. يعني عرفنا أن كل ما ذكر من الأقوال والأفعال كلها بدعة، إلا السلام، سلام الخطيب على الناس إذا استقبلهم، وكل ما ذكر في الخبر كله بدعة. رفع الصوت بالصلاة أو الترضي عن الصحابة أو تخصيص فلان وفلان، قولهم عن على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس وحمزة والعباس إلى آخر. ذكر في الحاشية يقول: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله بدعا أخرى أوصلها إلى 75 بدعة، أكثرها متعلق بالخطبة والخطيب. انظر الأجوبة النافعة. أحسنت. نعم بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. فصل في أعمال الحج والعمرة وما يشرع منها في غير حج ولا عمرة، وما يختص بالحج، وهل لمن ليس بحاج ولا معتمر أن يدخل معهم في بعض ذلك ولا يلتزم شرائطه، وكذلك الصلاة. فنقول: أعمال الحج ثلاثة أقسام، منها ما يختص بالحج، ومنها ما يشترك فيه الحج والعمرة، ومنها ما يشرع منفردا عن الحج والعمرة، فهذا الثالث هو الطواف بالبيت، فإن الحج لا بد فيه من طواف بالبيت، وكذلك العمرة. والطواف عبادة مستقلة، فيطوف بالبيت المحل الذي ليس في حج ولا عمرة، ولا يشترط له إحرام، وهذا متفق عليه بين المسلمين، مشروع للخلق من حين بنى إبراهيم البيت. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بخلاف مثل السعي، السعي لا يشرع إلا في حج أو عمرة، أما الطواف يشرع في الحج والعمرة، ويشرع مستقلا عبادة مستقلة كالصلاة. نعم. فهذه العبادات الطواف والاعتكاف والصلاة هي مشروعة لجميع الناس، لا يختص شيء من ذلك بالحج والعمرة، بل الاعتكاف مشروع بغير إحرام، وكذلك الصلاة وكذلك الطواف، لكن الطواف هو ركن في الحج والعمرة بخلاف الاعتكاف، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما الطواف بالصفا والمروة فيختص بالحج والعمرة، لا يشرع منفردا، بل ولا يشرع إلا بعد الطواف بالبيت، ولهذا يجيء في الحديث: طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لم يشرع ذلك مطلقا كما شرع الطواف والاعتكاف والصلاة. وقد ثبت في الصحيح أن ناسا كانوا يظنون أن الصفا والمروة ليس من شعائر الله، بل ظنوا ذلك من أعمال الجاهلية، وآخرون كانوا لا يطوفون بهما في الجاهلية، فلما جاء الإسلام سألوا عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية يبين أن الصفا والمروة من شعائره، وقد شرع لعباده الطواف بهما، فلا جناح في ذلك على من حج أو اعتمر وأزال بذلك ما كان قد حصل من الشك والظن. وهذا كما يسأل الرجل عن عبادة مأمور بها فيظن أنها منهي عنها، فيقال له: لا بأس بذلك، وإن كان ذلك مشروعا مستحبا، ولم يكن حين نزول هذه الآية قد أوجب الله الحج، بل بين أن ذلك مشروع بقوله: إنهما من شعائر الله، وبقوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهذا وهذا يبين أن ذلك عمل صالح، وأن قوله فلا جناح لنفي الشبهة التي وقعت لهم في ذلك، وأن قوله لا جناح عليه أي لا جناح في التقرب بالطواف واتخاذه عبادة، فإن أحدا لا يطوف بهما إلا على وجه التعبد، ليس ذلك كالسفر الذي يفعل على وجه العبادة وغير وجه العبادة. فلما قال تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما وهو لا يفعل إلا عبادة، كان المعنى لا جناح على من عبد الله بهما، فيدل ذلك على أن الطواف بهما عبادة لله، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لكن تنازعوا هل ذلك ركن كما يقول مالك والشافعي، أو واجب يجبره دم، أم لا شيء في تركهما، كما يقوله طائفة من السلف، وهي ثلاث روايات عن أحمد، وأقوى الأقوال أنه واجب يجبر دمه، يجبره دم. نعم. وهذا كما يقول، يعني هو الصواب الشيخ، هذا ترجع الشيخ أحسن الله إليك. وهذا كما يقول تقام الجمعة في القرى وبدون إذن الإمام، وإن كان ذلك واجبا لما في ذلك من الشبهة، وكما يجوز الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة وإن كان ذلك هو السنة، وكما يجوز إشعار الهدي وإن كان ذلك هو السنة، وكما يقول يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي وإن كان ذلك واجبا لأن قضاءها على الفور، وكما يجوز قصر الصلاة في السفر وإن كان آمنا، وهذا هو السنة بل هو واجب في أحد قولي العلماء، ونظائر ذلك كثيرة. والمقصود هنا أن الطواف بالصفا والمروة مما لا يكون إلا في حج أو عمرة بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يفعل مفردا كالطواف، ولا يختص بالحج كالوقوف، وكذلك الإحرام والتلبية والحلق أو التقصير هما مما يشترك فيه الحج والعمرة. وأما القسم الثالث فهو ما يختص به الحج كالوقوف بعرفة وتوابعه مزدلفة ومنى ورمي الجمار، فهذه الأعمال يختص بها الحج، وما اختص به الحج فإنه يختص بمكان وزمان، فالوقوف لا يكون إلا يوم عرفة وليلة النحر وهو مختص بعرفات، لا يسافر إلى غيرها للوقوف، وكذلك توابعه كالوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، فهذا له مكان مخصوص وهو مشروع في أوقات مخصوصة بخلاف العمرة فإنها مشروعة في جميع السنة. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس سوى الحج. ولهذا اتفق العلماء على أن من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة أنه فاته الحج، لأن له وقتا محددا، وإذا فاته الحج سقطت توابعه كالوقوف ورمي الجمار عند عامة العلماء للسلف والخلف، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. ولهذا اتفق العلماء على أن من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة أنه فاته الحج، لأن له وقتا محددا، وإذا فاته الحج سقطت توابعه كالوقوف ورمي الجمار عند عامة العلماء للسلف والخلف، وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم. لكنه هل ينقلب إحرامه عمرة لكونها لا وقت لها، أو يتحلل بطواف الحج وسعيه فيه؟ قولان مشهوران للعلماء، والنزاع في مذهب أحمد وغيره. وفيه قول شاذ أنه يتم أعمال الحج من الوقوف بمزدلفة ورمي الجمار، يروى عن الأوزاعي والمزني، وهو رواية ضعيفة عن أحمد. والصواب ما عليه الجمهور كما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولأن الله إنما أمر بهذه الأعمال من وقف بعرفة، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الآية: وإذا كان إنما أمر بذلك من أفاض من عرفات، فمن فاته الحج لم يفض من عرفات فلا يؤمر بذلك. وهذا كما أن الطواف بين الصفا والمروة إنما يكون تابعا للطواف بالبيت فلا يفعل إلا بعده، فمن لم يطف بالبيت لم يطف بالصفا والمروة. وأعظم أعمال الحج الوقوف والطواف، وهما ركنان في الحج باتفاق العلماء، وهذا من جنس السكون وهذا من جنس الحركة. فصل. فمن اجتاز بالمواقيت لقصد الحج والعمرة فعليه الإحرام بالسنة المستفيضة، يعني تقف على هذا بالسنة المستفيضة. أحسن الله إليك. رحمه الله. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا محمد. تفضل يا شيخ علي. ايش؟ لا بلسانه بس ما يصوت يشوش على الناس ويؤذيهم. نعم.